لك لا شريك لك لبيك إن الحمد ونعم ثلاك والملك لا شريك لك وحي الله كمد ثام ما منوحي panggilanmu tiadalah sekutu untukmu segala puji dan kuasa untukmu kami meraba tanpa cahaya kami yang lupa hina dan papa di hadapanmu Yang Maha Indah di hadapanmu Yang Maha Mulia Labbaik Allahumma labbaik Labbaik la syarika laka labbaik Innal hamda wa ni'mata lak wal mulka لك لبيك إن الحمد والنعم